تحب حدا وحابب توصل له مشاعرك؟ زعلان من حدا وحابب تعاتبه؟ ممنون لشخص كان له فضل عليك وحابب تشكره؟ خليكن معنا، ممكن يرن هاتف أي واحد منكن وتوصلكن رسالة عبر إذاعتنا. مستمعينا مثل العادة رح نفتح الرسالة، واليوم غرام رح تفتح رسالة، رح افتح الرسالة اللي وصلتنا، رسالة مع الموج. الرسالة مبينة من طالبة لمعلمتها. نحن دائما بنطلب من مرسلي الرسائل يعني رقم تليفون المرسل إليه، وهلأ المرسل إليه أو المستلم رح يكون معنا على الخط. صبايا بالكنترول صارت معنا ست وسام. ألو. ألو، مساء الخير ست وسام. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم. حضرتك المعلمة وسام غبور مزبوط؟ زغبور. أهلا وسهلا فيك ست وسام. يمكن الورقة لأنه إلى زمان بالقنينة وبالمية شوي رايح الحبر عن الاسم. ولا يهمك. أهلا وسهلا فيك ست وسام. جاهزة لتسمعي الرسالة اللي وصلتك عبر إذاعتنا؟ يلا. معلمتي الحبيبة، تحية تقدير وإكبار لك. أقبل يديك الطاهرتين الحانيتين، أقدس قطرات التعب المقدسة على جبينك الغالي. شعارك كان ولا يزال حتى اليوم العلم ثقافة وحضارة وحصانة ومحبة، ومحبة العلم وإتقان التعليم عبادة. تكمل الرسالة فتقول: أنا تلميذة من تلاميذك، نهلت من علمك، حلوت علي وأسست تلميذتك أروع تأسيس، وكان ذلك في الصف الأول من مراحل دراستي في عام 1999. طفلة صغيرة كنت، وفي كل يوم أحلم بإطلالتك الرائعة في سماء صفنا. أحببت صوتك في أغانينا وأناشيدنا، لطالما صاغ أجمل وأروع وأرقى الأناشيد برخامة وحنان لا متناهي. أراقب صبرك الذي فهمته عندما كبرت، إن هذا الصبر مرتبط بمحبتك وإخلاصك لعملك بإيمانك المطلق أن الأطفال أحباب الله وهم أمانة بين يديك وفي حضنك الدافئ، وكل كلمة طيبة أو لمسة حنان أو قبلة صغيرة أو هي حسنة وصدقة، وبأن إتقان العمل والإخلاص له عبادة لرب العالمين. كبرت تلميذتك وابنتك يا معلمتي وأمي العظيمة وسام، كبرت وهي تحلم يوما بعد يوم أن تصبح معلمة ناجحة مثلك. كبرت ابنتك وتتلمذت ونشأت وتربت في بيت علم وأخلاق وشرف، وكنت ولا تزالين قدوتي، وفي كل حصة درسية ومع كل لحظة من لحظات عملي وضمن قاعة الصفية وضمن مدرستي ومع تلاميذي ومع زميلاتي ومع مديرتي ومع أنت قدوتي في كل تصرف كنت تقومين به أمام عيني منذ أن كنت طفلة. يدك التي حطت على كتفي كحمامة نزلت لكي تشرب، عندي تساوي ألف أمنية يا ليتها تبقى ولا تذهب. يدك التي حطت على كتفي كحمامة لم أكن أدري يا أمي ومعلمتي الحبيبة أن مسيرتك المشرفة ورسالتك النبيلة كانت وبكل لحظة تتأصل في وجداني وفي ضميري وفي قلبي، وكلماتك ترن بصوتك الحبيب في مسمعي. درسي يا نغم، العلم عز وحصانة يا ماما، وخاصة للبنت. درسي بضمير يا ماما، نظمي وقتك، حبي دراستك، أخلصي وخلي ضميرك صاحي. ارفعي لراسي يا ماما، أنت أملي يا نغومي، ولازم يا ماما إذا الله راد شوفك أجمل وأروع معلم. فضلك يا معلمتي وأمي ومربيتي القديسة لن أنساه، فهو تاج على رأسي وفي قلبي وروحي ووجداني. أطال الله عمرك، وهنيئا لكل الأجيال التي تأسست على يديك. تلك الجميلة كيف أرفضها، من يرفض السكنى على كوكب. أشكرك يا معلمتي الحبيبة، وممتنة لك على طول الأيام، وأشكرك أيضا لأنك جعلتيني أسعى وأدرس وأحصل دراسيا لأصبح معلمة تؤدي رسالة سامية ونبيلة، وأعدك أنك ستبقين دوما شمسي ومنارة أيامي التعليمية. ولن أنسى مباركتك لعملي ومهنتي ومساعدتك ومساندتك لي، وجملتك التي قلتها لي أول تعييني في مدينة حلب. هدول أبناء الوطن يا ماما نغم، أبناء سوريا، وهن أمانة برقبتنا، ونحن من ربي ومنعلم أبناء سوريا الحبيبة، وهم جيل المستقبل. على عهدك سأسير، وسأحافظ على أغلى جملة على قلبي، وسأكون جديرة بها إن شاء الله. هذه المعلمة نغم، بنت المعلمة وسام زغبور. ما شاء الله هالمعلمة تربت ونشأت ببيت المعلمة وسام زغبور. هاي الكلمة اللي كان الكل يقولا، بحبك معلمتي، بحبك ماما. شكرا. انتي معنا ست وسام. معك سامعة كل شيء حبيبتي. كان بدنا توقيعك ان استلمتي الرسالة. عيني روحكم، عيني روحكم، والله دموعي على خدي. هاي احلى توقيع يا ست وسام. عيني روحكم، الله يخليلي يعني اياكم. الله يخليلك النغم الحلوة، يبدو هي بنتك بعثت لك رسالة. خلينا نتعرف على عيلتك ست وسام، كم ولد عندك بداية؟ عندي صبيان وبنت، نغومة وولدين شباب. نغم وحيدتك؟ وحيد. لهيك ما منستغرب، هلا دائما البنت بتحب اكيد امها وابوها كتير، بس لما بتكون وحيده اسا بيكون هالحب مضاعف. انت ام ورفيقه وقدوه مثل ما ذكرت هي. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ربينا وتعبنا، والحمد لله لنا افضل النتائج الحمد لله. ست وسام، يعني هلا الرساله كانت هي من ابنه لام، وبالمقابل بالتوازي طالبه لمعلمتها. رائعه الرساله، رائعه بالفعل. نحن كثير عجبتنا، لفتتكم بتجنن. الله يخلي لي اياكم، يخلي يا رب لك نغم اولادك. وانا كتبت شوي هلا اذا تسمحوا لي. تفضلي. نغم الروح وفرحه القلب، ريحانه بيتي من وقت كنت صغيره الصف الاول عندي، وأنا كنت بعرف أنك رح تكوني بالمستقبل حدا كبير وعظيم. تعبتي وجديتي ولاقيتي ونلتي أجمل وأصدق وسام، وهو رضا الأطفال ومحبتهم إلي. وهلأ أنا بشوف حالي كتير فيك وفخورة باللي وصلتي له من مكاني وسمعة وتألق ونجاح، وبقول أنا رافع راسي كل إنسان عنده مثل أعلى بحياته، ممكن يكون والده، والدته، أستاذه، و و و أنا رح أقلك أنت يا ماما مثلي الأعلى. حلو، الله يوفقك وتشوفي بناتك مثلك إن شاء الله، ونيال الأجيال اللي مرت واللي رح تمر على إيدك. حبك كتير كتير كتير ماما. يعني رائعة العلاقة الحلوة بيناتكم ست وسام، يبدو أنت راضية تماما عن نغم بكل مجالات حياتها، إن كان كابنة أو كمعلمة. خبرينا يعني هلأ لما بتختار نغم أنه تبعت لك رسالة عبر إذاعة مشان توصل لآلاف، يعني هي فيها تخبرك هالمشاعر بشكل مباشر، ولكن أحيانا الإنسان بيمل من الكلام، بيحسه بيتبخر بالهوى، فبيحب يمكن يبعت رسالة. انحفر هذا، انحفر للعمر. الرسالة انحفرت بوجداني وبوجدان طلابي وبوجدان قرايبيني، والله يخلي لي اياكم ويحميك يا نغومة الغالية. الله يخلي لك اياها. هلا احيانا بنشوف بعض العلاقات المضطربه بالمجتمع بين البنت وامها ست وسام، اما انت ونغم يعني اختارت حتى المجال اللي كنتي انت تشتغلي فيه. قد ايه في نفور احيانا في سن المراهقه بيكون بين البنت وامها، بين قرارات البنت وقرارات امها؟ كنت تعاني من هالقصص من قبل؟ خبرينا. نغم انا وانا نغم، يعني واحد اثنين واحد، نفس الأفكار نفس التربية، حتى بالشكل في شوية شبه، يعني بشوف ضحكتها لنغم طورا يعرف بنت لست وسام. يا والله أنا رضياني عنها، ونغم امتداد لإلي ولكل معلمة شريفة بهالمحافظة. تماما. ست وسام حكيت حضرتك أنه هي مثلك الأعلى، يعني كيف انقلبت الآية؟ هلا نحن هلا بيقولوا إنه ليس قيمة الزواج في أن ينجب الكبار صغارا، وإنما الصغار ينجبون الكبار، لأن أطفالنا هم من يمنحوننا النضج. يا هل ترى يعني شو ممكن تكون كطفلة أنت معها، سواء كنت بالبيت أو معها بالصف، شو عطتك نغم كطفلة؟ نغم اللي عمليته بوقت قصير بمهنة التدريس وحتى بحياتها وببيتها أكثر مني بكثير. عظيم النظر. يعني ممكن أقول أنك أنت أعطيتيها طرف الخيط وهي كملت؟ ممكن اقتدت فيه وعطيت أكثر من ما أعطيت. حاليا ست وسام إلى أي مدى تدعمية لنغم أو بتسندية، إن كان مو بس بالنصائح، بموضوع تربية أبنائها، لأي مدى أنت موجودة بحياتها؟ كل يوم وكل دقيقة وكل ثانية، حتى أنا بلا ما حكيها نغم بتضل شايفتني قدامها وبتعمل أي شيء بيرضيني. وأي شيء أنا بدي إياه طبعا بيكون بالقمة دائما. يعني أكيد يعني بتعرف شو القيم أو شو القرارات اللي بتاخدها ست وسام وهي بتشتغل عليها، ما بتعمل غير الشيء اللي يعني فينا نقول إنه نغم فوتوكوبي عنك، نسخة كاملة مجملة. مجملة. شفتي مجملة. الأم، هاي الأم دايما عيون الأم بدها تشوف بنتها أجمل. ظروفها كانت كثير الحمد لله كويسة ومستقرة بمدرستها ببيتها بمجتمعها، لذلك عطت بشكل كثير كثير أنيق وجميل. تمام. ستة وسام، يعني هلا نحن ننتبه على حالنا أنه نحن نقلد أمهاتنا كيف ربونا عم نربي أولادنا، ما بالك أنه أنت مثلا يعني مو بس وسام عم تربي أولادها، كمان علمتيها كيف تصير على طريق أنه تربي جيل كامل. هي معلمة، أصبحت معلمة، يا هل ترى هلا هي عم تصير على نهجك؟ يعني أكيد إذا حضرتي لها مثلا حصة كيف هي عم تعطي الطلاب، بتشوفي حالك فيها أنه أنت كنت هيك تعطي؟ كثير بشوف حالي فيها، والأوسم الناليتها عصبرة تنحط، بشوف حالي فيها لنغم كثير كثير، واللي عطيته شيء كثير كبير خلال وقت قصير من مسيرتها التعليمية، وتربية أولادها كمان تربية فاضلة وكويسة كثير كثير. ست وسام، نحن كل موضوع حلقة حسب الرسالة وفحوى الرسالة بيكون حديثنا. هلا اليوم أخذنا الحديث عن علاقة الأم وبنتها وعن العيلة بشكل عام، قديش تأثرت البنت فيكي. يا ترى قديه متأثرة كمان نغم بوالدة، قديه محبتها له؟ كمان البنت كثير بتحب أبوها، وكل فتاة بأبيها معجبة. كثير بتحب والدة، نغم بتحب والدة كثير، لدرجة بتقلي ماما أنا بحبك كثير وانت رح تدوي لي 10 شمع، بتحبك كثير كثير وما عندي اغلى منك والناس كلها بتقلي بتشبهك بس لا تزعلي مني ها بحب البعض اكثر مني قلنا معلش معلش ما رضياني انا لانه ابوها انسان فاضل وكويس كثير كمان طيب هالاحتضان الكبير لنغم يعني او عيون الام دايما اللي بتشوف بنتها بهالنظرة الحلوة يا ترى ببعض المحلات خلال مسيرة تربيتك إلا كنت توقفي بمحلات وتقولي لها هون هذا القرار انا ضده تماما لاي درجة كنت قمعية او كنت مثلا عطيتيها الحرية الكاملة نغم عطيتها كل الحرية نغم البنت هي بتعمله لان بعرف انها بتخاف الله ما بتعمل غير الشيء اللي بيرضي ضميره وجدانه كنت كتير عزيزة الثقة أنا والدة وخاصة أنا وهي كانت صريحة معي كتير يعني تحكي لي دائما أي شيء بيصير معها لذلك كنت على ثقة أنه نغم ما بتغلط بكمال الله بس كنت على ثقة أنه نغم وين ما كانت راح تبيض لي وجهي وترفع لي راسي بالغربة بحياة العائلة الزوجية بالمجتمع بالمدرسة كنت على ثقة تامة أنه نغم راح ترفع لي راسي أدي في صداقة وصراحة بيناتكم لو وصلتوا لهالعلاقة الحلوة هيدا في صراحة كتير كتير كتير في صراحة بيني وبينه يعني ما في شيء مخبى الحمد لله أنا وهي أنا بحكي له وهي بتحكي لي أنا بقول له ولهلأ كمان باخد رأيه بكتير شغلة وهي كمان نفس الشيء كونة وحيدة طيب ست وسام يعني ممكن أقول الدلال بيفسد شوي وأكيد أنت عطتيها دلال يعني هلأ كان يقولوا كانت تقول الأم لو كانوا مية أغلى من عيني يعني هي أكيد الأم بتوزع الدلال والحنان لكل أولادها ما بالك إذا كانت وحدي هذا الدلال ما إجا بطريقة عكسية لنغام نغام أنا أعطيتها كل شيء كل شيء بس بنفس الوقت كنت بالرغم من حنيتي الزايدة كنت حازمة إيه طبعا تابعة بكل شيء بقراراتها المصيرية أدي كان لك دور كأم اختيار الشريك اختياراتها هي حرة أنا عندي عهد أنه أي ولد من أولادي بيختار شيء أنا معه لأني ربيت أنه بعرف شو رح يختاره شو بدك تخبرينا كمان عن طفولة نغم وأدي بتشوفي هلأ أولادها بيشبهوها شبهوها أولادها وحدة تشبهها بالشكل وحدة تشبهها كثير بالمضمون حلوين شاطرين مهذبين بس نغم كانت ماما طفلي من وقت الخلقة وشفت تطليعتها وعيونها عرفت انه هالبنت هي ماما عادية من وقت الخلقة وشفتها عرفت انه هالبنت بدي يكون لها شيء مستقبل كتير حلو الله يخلي لك اياها هي واخواتها ان شاء الله وبتشوفيها مثل ما بتتمني اسا اكتر واكتر من التألق باذن الله الله يسلمك يا عيني الله يسلمك شكرا لك المعلمة وسام زغبور كانت هالرسالة لإلك من بنتك لتقلك قديش أنت قيمة كبيرة بحياتها مو بس كأم كمعلمة وكقدوة روح. شكرا لك شكرا إياكم كمان أنا رح وجه كلمة للإذاعة أتفضل الحبيبي شكرا لإذاعتنا الحبيبي أمواج يلي مع كل موجة زرقاء تبعت أمل وبترسم على شط وطننا الحبيب الأسمى قلب وحب وورد وغنية ونصر أنا فرحت كتير بلفتكم الكريمة رح قلكم بمحبة أنتو سوريا وسوريا أنتو هذا شرف لنا شكرا لك كتير حلوة كلماتك شكرا كتير ست وسام الله يخلي لي نحن نفتخر بالمعلمات اللي من أمثالك وأنا بفخر فيكم كتير انبسطت فيكم الله شكرا لك ست وسام هالأغنية مهداة إليك يلا شكرا هل محبي ما حدا بيعبي مطرح بقلبي خبرني يا حبي خبرني يا حبي بحبك انت وجهك بتخبي عيوني ما بتخبي وما حدا بيعبي مطر حبي قلبي عيوني ما بتخبي عيوني ما بتخبي مع وجود التكنولوجيا غرام بضل الرسائل وللكتابة أهميتها، الكتابة الورقية يعني مجرد هيك صوت الورق مثل اللي بتحبيه أنت بالفعل الواقع. لما بنسأل ليش منكتب غرام، يعني لحد هلأ في ناس بتقلك أنا بحب أكتب مثل ما ذكرنا مشان ما تضيع مشاعرنا بالهوى، البعض بيقول منكتب لنستعيد بعض إحساسنا وشعورنا ونحرر دمعات حارة حبستها بلادة الطبع وغلاظة الروح. صحيح. صحيح. نكتب لنغازل الفرح ونراقص الأمل. غرام، وانت جابتين اليوم رسالة هي أنا تفاجأت فيها حلوة كتير. طبعا أنا شفتها على النت، ندى، هي رسالة مكتوبة بطريقة واحدة بتوقع أنه هي مسافرة، مسافرة هي، لكن وضعتها بمحطة، محطة القطار. حلوة كتير. نبدأ فيها ندى، أنا وأنتي تساعد بالقراءة. أنت اليوم قربة وإن شاء الله سلامتك يا رب. يا رب شكرا. رح أحاول ساعدك. وجد مسافر رسالة مكتوبة بخط اليد في مطار سان فرانسيسكو، ومن شدة انبهاره بما وجد أحب أن يشارك حروف تلك الرسالة مع العالم. صحيح. كتب بتوقع هي الأنثى بلا ندى. تركت مؤخرا علاقة أرهقتني عاطفيا، لم أتحمل فيها الأذى الذي ذقته طيلة شهور من الإهانات والتهم والأكاذيب والأوهام والتعالي والمشاحنات الليلية. لذا رحلت بقلب مفطور، أيقنت أن كل يوم يمضي دون أن أفعل فيه شيء لنفسي وأواجه ما أنا فيه هو هدر للروح. تكمل الرسالة: تركت حبيبي، حب السنوات الثلاث التي مضت، أعطيت نفسي أكثر من فرصة خلال تلك السنوات لأتحمل. كان يتوسل ثم يشتم، لكن في المرة الأخيرة قررت أن ينتهي كل هذا ونفترق ليتلاشى هو من حياتي مثل حلم سيء. على مدار تلك السنين الثلاث رأيت العالم بمنظوره هو، فلم تكن لي القدرة أن أعرف نفسي دونه، كان مقرونا بكل شيء إلى أن ساءت الأمور ووجدت نفسي وحيدة رغم ما مر علي من لطف الأصدقاء والغرباء. لكن شعور الوحدة هذا ألهمني، جعلني حرة، ففي لحظة ما قررت أن أتحرر من كل الذكريات الموجعة، الأسماء التي كان يدعونني بها، طيفه المدفون في أعماق دماغي. توقفت عن تصديق كل ما كان يقوله عني، بدأت أرى وأتأمل تلك الهيئة الجميلة التي تبدو عليها الحياة حولي. اكتشفت الكثير من القهوة وتحدثت إلى أناس جدد، ضحكت دون سبب، كتبت الشعر، توقفت لأشتم الزهور وألتقط صورا لكل زهرة. أدركت حينها أنه ما من شخص قادر أن يمنحك السعادة أعداك، فلم يعد ما يؤلم بعد الآن. وجدت الأمان الذي كنت أبحث عنه وجدته في نفسي، لذا فإني ممتنة وسعيدة وفرحة لما وصلت إليه. وبما أنني دخلت فصلا جديدا في حياتي، كانت نهاية العلاقة تلك حافزا لتغييرات إيجابية في حياتي وفاتحة لأثق في ذاتي أكثر وأحبها، وإدراكا مني لما أستحق أن أكون عليه من السعادة والحرية في الاختيار، ومحاولة مني لأترك كل الأشياء التي أعاقت تقدمي. لذا أجد نفسي يوما عن يوم أتحرر أكثر من كل ما علق في بالي من ذكريات سيئة. ارتديت هذه القلادة والتي كانت هدية منه كل يوم ولأكثر من عامين، وتجردي منها هو إعلان حياة بالنسبة لي لأمضي بقوة وراحة وسلام عميق وعامر. أيا تكون أنت الذي وجدت هذه الرسالة، وأيا كان الألم الذي واجهته، اقبل هذه الهدية كتذكير بما نستحقه من السعادة، وأملي أن تجد الطمأنينة. شو رأيك ندى؟ كثير حلو غرام، يعني حبت تنقل تجربتها للآخرين. تماما، وهي تخلصت من القلادة مشان تخلص من ماضي سيء. وحتى لما بده يلبسها الشخص اللي شاف الرسالة مشان يتذكر هو العبرة من الرسالة، أنه نحن بنصنع سعادتنا ما نبحث عنها بأشخاص آخرين. وهلأ كل اللي سمعوا كمان الرسالة بنهديهم هالقلادات افتراضية، وبنقول لهم مثل ما هو فحوى الرسالة Let it go، يعني بالعربي امضوا بطريقكم وانسوا. يا قصص عم تكتب أسامينا عزمان الماضي وتمحينا، يا قصص عم تكتب أسامينا عزمان الماضي وتمحينا، جينا يا حنان غنالينا والرقص طويلة لينا ليالينا ليالينا، يا قصص عم خلينا مع الرسائل غرام، ساتنا بموضوع الرسائل والكتابة. وإذا نرجع على التاريخ القديم سواء الغرب أو الكتاب والأدباء العرب، يعني بتلاقي عندهم أجمل الرسائل كانت ندى، والأدباء كمان بتلاقي لو على لسان أحد أبطال رواياتهم بتشوفي أحلى العبارات وأحلى الرسائل. تماما. هلأ الكاتب الأديب طه حسين إلى زوجته سوزان بيقول: بدونك أشعر أني ضرير حقا، أما وأني معك فإني أتوصل إلى الشعور بكل شيء. من كافكا إلى ميلينا، تعرفيهم؟ أنا لا أحبك أنت، بل أحب ما هو أكثر من ذلك، أحب وجودي الذي يتحقق من خلالك. كتب رسالة بابلو نيرودا إلى زوجته: أحرميني الخبز إن شئتي، أحرميني الهواء، لكن لا تحرميني ضحكتك. من غسان كنفاني إلى غدا السمان: أرجوك اكتبي لي، لماذا لا تكتبين؟ لماذا أيتها الشقية الحلوة؟ أتخافين مني أم من نفسك أم من صدق حروفك؟ اكتبي. هي كانوا يعملوا العشاء الدكتور هيغو إلى أديل: إن اليمين التي أقسمتها لك تحت تلك الصفصافة سأظل أرددها حتى آخر نفس من الحياة، فافرحي ولا تحزني يا أديل. وكتب جبران إلى مي زيادة: أحب صغيرتي غير أنني لا أدري بعقلي لماذا أحبها، يكفي أنني أحبها بروحي وقلبي. جبارة إلى زوجته كتب: عزيزتي تمسكي بخيط العنكبوت ولا تستسلمي. مستمعينا، نحن عم نأكد على الرسائل وبرنامجنا رسالة مع الموج، وحتى عم نذكر أكثر من رسالة من باب أنه هو نستعيد نعمل مطرح ومكان للعواطف للكلمة الجميلة. يمكن شحن عن جد للآخرين أنه بعتوا رسالة فيها شوية حب ومشاعر. الكلام المكتوب كتير له وقع حلو بالنفس. يعني في رسائل بتجي أكيد لكلنا بعد ما صار في موبايلات، بس أحيانا تجيكي رسالة مثلا: وين حطيت المفتاح؟ صحيح. أحبك كل ما بقالها يوم وليالي تدوب فيا، عايزة تروح لك وانت بعيدة بعيدة بعيدة عليا. أحبك كل ما بقالها يوم وليالي تدوب فيا، عايزة تروح لك وانت بعيدة بعيدة بعيدة عليا. كلمة اللي أنا عايش بيها أحدوب كل الشوق فيها، كلمة اللي أنا عايش بيها رح أدوب كل الشوق فيها، وحقولها وأعدها وأغنيها.